بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا الفاحشة معناه باللغة لا يختلف عن معناه في الشرع. وقال المصنف، قال الشارح رحمه الله: الفاحشة في قبن أو دبر. وعرفه بعض العلماء فقال: هو الوقع في غير نكاح ولا شبهة. الوطء في الفرج، بعضهم يضيف الفرج المعتبر خروج من وطء البهيمة ومن وطء الميت، على القول أنه لو وطء من رأة الميت أجل أنه ليس بزنا، فيقول الوطء في الفرج المعتبر في غير نكاح، فخرج وطء النكاح ولا شبهة. وبعضهم يقول الوطء في قبل في غير نكاح ولا شبهة. لما قال في قبل أخرج اللواط، والوطء في الدبر ليس بزنا من حيث الأصل، لا يوصف شرعا لأنه زنا، وإن كان يأخذ حكم على الصحيح كما سنبين إن شاء الله تعالى. الوطء في غير نكاح ولا شبهة. فلو أن شخصا حديث عهد بإسلام كافر، وكان في بلد يرى فيه الزنا مباحا أو بين الكفار ويظن أن الزنا مباح، فلما أسلم فعل الزنا وظن أنه مباح، هذا عنده شبهة، الجهل بالحكم. وشبهة الوطء أيضا شبهة المكان، شبهة الحكم، العلم بالحكم، وشبهة المكان، وشبهة المكان والمحل تكون مثلا في الموضوعة وتكون في الواقع. فلو أن رجلا جاء إلى موضع زوجته وكانت نائمة فيها امرأة أجنبية فظنها زوجته فوطئها، فهذا شبهة في الموضوعة، يظنها زوجته، والواقع أنها ليست بزوجته، فلا يقام عليه الحد لأن عنده شبهة. والعكس أيضا، لو أن امرأة وطئها رجل كان يظنها زوجته، من تبين أنها ليست وطئها رجل كانت تظنه زوجا لها وتبين أنه ليس بزوجها، هذه شبهة. وشبهة الإكراه، وهي شبهة التكليف، أن يقول بأن المكره ليس مكلف. فلو أنها أكرهت على الزنا وأكره الرجل على الزنا، على تفصيل عند العلماء في المكره على الزنا. يقول رحمه الله: باب حد الزنا. حرم الله الزنا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فجاء تعبير القرآن بقوله سبحانه: ولا تقربوا. وعند العلماء أن النهي عن القربان من صيغ التحريم، كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنهي عن القربان من صيغ التحريم، بل هو من أبلغ الصيغ في التحريم، لأن الله لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا. ومن هنا نهانا عن أن نقرب الزنا فضلا عن فعل الزنا. قال العلماء: القرب من الزنا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. ومن هنا القرب من الزنا مجالسة النساء الأجانب ومضاحكتهن ومغازلتهن ومس الأجنبية ولمسها وإغراءها بالفاحشة، هذا كله من قربان الزنا حتى يصل إلى الزنا. وأشار إلى هذا المعنى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والعينان تزني وزناهما النظر، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه كلها وسائل الزنا. ومن هنا جعل العلماء حد الزنا مقصد وغاية ووسيلة إلى المقصد والغاية، وقالوا وسائل ومقاصد. فالزنا هو المقصد المحرم، وهو وضع المرأة الأجنبية، والوسيلة إلى الزنا مثل أن يحادثها وهي أجنبية عنه ويغازلها في الحديث، أو يلمسها، أو ينظر إليها وإلى مفاتنها، أو تبرز مفاتنها. كل هذا من الإغراء بالفاحشة ووسيلة إلى الحرام. وقال: الوسائل إلى الحرام آخذة الحكم الحرام، إلا أن الوسائل إلى المحرمات من الكبائر كالكبائر نفسها، من حيث يعني تتفاضل الوسائل بتفاضل مقاصدها، فوسيلة الشرك أعظم الوسائل قبحا وجرما عند الله عز وجل، وما دونه من الذنوب آخر الحكم على حسب درجات الذنب. الزنا حرمه الله عز وجل في كتابه هذه الآية الكريمة، وقال تعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبين سبحانه وتعالى أن من صفات أهل الجنة أنهم لا يزنون، وهذا يدل على حرمة الزنا، لذلك قرنه بالمحرمات من الشرك وقتل النفس، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة التحريم أيضا أن الله عز وجل رتب العقوبة عليه، فقال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فرتب العقوبة على فعله. عند العلماء قاعدة أن ترتيب العقوبة على الفعل أو الترك دال على حرمة ذلك الفعل أو الترك، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أنه لا تترتب العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقالوا أيضا أن الله عز وجل، هذا على خلاف في تفسير الآية الكريمة، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قيل في قوله وحرم ذلك الضمير عائد إلى فعل الزنا، ولكن نظرا إلى النفس تميل إلى أن قوله حرم ذلك هو وطأ الزانية يعني نكاحها، لأن سبب النزول يقوي هذا في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي حينما أراد أن ينكح أناقا، وكانت امرأة بغيا بمكة وكان فقيرا فأراد أن ينكحها حتى يكون له الخير من مالها، فحرم الله ذلك وأنزل الآية. فهذا مذهب لما أحمد، وقد تقدم معنا في النكاح أن الزنا من موانع النكاح، فنظرا لترجيحنا هذا لم نذكر هذه الآية الكريهة في بداية استشهادنا بآيات القرآن على تحريم الزنا. والزنا حرمه الله عز وجل لعظيم ما فيه من المفاسد والشرور، فهو أولا اعتداء على أعراض المسلمين، حيث أنه يفسد نساء المسلمين، وإذا كان من النساء أفسدنا المؤمنين أيضا الرجال، فهو من أعظم الذنوب التي تفسد المجتمعات وتدمر الأخلاق وتدمر القيم. وذلك ما غشى في أمة إلا ذهب حياؤها وسقطت مروءتها وأصبحت كالبهائم والعياذ بالله، لا ترعى حرمة ولا تحفظ ذمة. ثانيا أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعياذ بالله، فالمرأة تدخل على الرجل ما ليس من ولده، والرجل يدخل على الرجل ما ليس من ولده. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في وطأ المرأة النفسية حينما كان في خدي أو طاس، فأخذ الصحابة السبايا، فالمرأة النفسية الأنا أحل الله وطأها لسيدها، ولكن لا يطأها حتى يستبرئها، حتى يتأكد أنها لم تحمل من زوجها الكافر الأول. فأراد رجل أن يهم بأنا أحبها وتعلق بها، وأراد أن يهم بها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي يريد أن يلم بها يعني وهي حامل، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا هو المرأة حامل وانعقد الجنين في بطنها، فكيف والعياذ بالله بامرأة إذا خانت زوجها، أو رجل والعياذ بالله خان أخاه المسلم في إسلامه وأخوة الإسلام، فاعتدى على حرمة الله في عرضه فأفسد عليه عرضه. وأشد ما يكون ذلك وأعظم ما يكون، قال العلماء أن الزنا مراتب، أعظمها أشد، أعظمها بعضها أشد جرما وأعظم ذنبا من بعض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالزنا بذات المحرم والعياذ بالله أعظم، فأن يزني بأخته، حتى مدى بعض السلف أنه يقتل، وأثر أيضا عند الصحابة أنه فعل ذلك في حديث مرفوع، وقيل أنه قتل تعذير. والزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه عبد الله قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أي تشرك لله، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أنت زاني بحليلة جارك. فالجار له الحق على جاره، فإذا زنى بحليلته وأفسد عليه بناته وأفسد عليه أخواته وأفسد عليه زوجته فقد ظلمه، وقع منه الزنا ووقع منه الاعتداء في حق الجار. قد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والغالب أن الجار يأمن جاره ويطمئن إليه ويرضى به قائما على عرضه، خاصة إذا فوض إليه أن يقوم ببعض مصالحه. الزنا يتفاوت والعياذ بالله في العقوبة، ويتفاوت في السخط والغضب من الله عز وجل على فاعله، وله عقوبات والاعتداء به متعد، لأن المرأة ستحمل وستنجب ويدخل هذا الولد الأجنبي على فراش الرجل يأكل من ماله ويستبيح النظر إلى عرضه، ثم بعد ذلك يرث من ماله فأدخل عليه ما ليس من ولده، ثم يأتي هذا الولد بالذرية تلو الذرية، وهذا من أعظم الجرائم وأشدها بلاء وأعظمها فسادا على الناس. ومن هنا اتفقت الشرائع السماوية كلها على تحريم الزنا، وليس هنا شريعة تبيح الزنا. وهذا من المرجحات أن حد الزنا أقوى من المسكر، لأن المسكر حد المسكر كما يقول الحنفية بتقدير حد السكر على حد الزنا في الجلد، رد عليهم بأن الزنا لم تبح شريعة ولكن السكر حلال، لذلك أبيح لأهل الكتاب. وهذا يدل على عظم الذنب وتتعاظم العقوبة بعظم الذنب. وعلى كل حال، ومن هنا نظرا لخطورة الزنا وعظيم ضرره، فراعت الشريعة يعني عقوبة الزنا، هناك عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. فإذا لم يتوب العبد منه إلى الله عز وجل وأبرى إلى الله من فعله عزله الله بعقوبته في الدنيا والآخرة، وتترتب لعظم ما فيه من البلاء فتح الله أبواب التوبة ورغب عباده فيها ويسر لهم ذلك، وبين لهم سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة من تاب ويمحو على من أساء إساءته إذا تاب صادقا من قلبه. نعم. قال رحمه الله باب حد الزنا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحد الزنا. وقدمه المصنف رحمه الله، وهذا كما ذكرنا مذهب طائفة من أهل العلم، ويرون أنه تذكر أحكام الزنا قبل القذف والسكر والتعزير. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. إذا زنى المحصن أي فعل الزنا، والحاء في حالة كونه محصنا وترتبت فيه وتوفرت فيه شروط الإحصان، فإنه يرجم حتى يموت. هذه العقوبة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد مئة والرجل. ونص عليها بالفعل، فإن ماعزا لما اعترف عنده قال بريدة رضي الله عنه: فأمر به فرجم، كما في صحيح صحيح مسلم. كذلك أيضا رجم المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا صلوات الله وسلامه عليه، أمر بهما فرجمتا. ورجم اليهودي واليهودية، هذا كله يدل على مشروعية الرجم. كان عمر بن الخطاب ذات يوم في بين أصحابه فخطبهم فقال إنه تطاول الزمان بالناس ليقول أحدهم إن الرجم ليس في كتاب الله، يعني مثل ما يقول الآن من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم الذين يقولون ما نعمل إلا بالقرآن ولا أعوذ بالله يعملون بالسنة، ألا ساء ما يقولون وساء ما يجرون. فرد السنة كرد القرآن والعياذ بالله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: صدقت معجزة عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم شبعان ريان متكئا على أريكته. وقد وقع هذا في بعض العظماء المتأخرين من أهل الجاه، يقول: لألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث مما قلته أو أمرت به، فيقول: ما نجد هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله. نعم. فأنكر عمر على من ينكر الرجم أنه ما هو موجود في القرآن، لأن الله يقول الزانية والزاني الزاني فجلدوا كل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما ذكر الرجل. فقال عمر رضي الله عنه إنها كانت في كتاب الله ثم نسخت، قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وحديث فيها صحيح، ثم نسخت. وهذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما، وقد بينا هذا غير مرة أن المنسوخ منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة، ومنسوخ التلاوة دون الحكم. وهذا من أمثلته، ومن أمثلته ما تقدم في الرضاعة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منسوخ التلاوة محكم الحكم. على كل حال الرجم معتبر، وأجمع العلماء رحمه الله على أن الرجم عقوبة شرعية، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالرجم، ورجم من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعون، رجم الأئمة في القرون المفضلة ومن بعدهم كلهم على اعتبار هذه العقوبة وأنها شرعية، لكن شرطها الإحصان. نعم. والمحصن من وضع امرأته المسلمة أو الدينية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان سران. قال رحمه الله تعالى والمحصن من وضع امرأته المسلمة. في الزنا عقوبتان، العقوبة الأولى للبكر والعقوبة الثانية للسيد. العقوبة للبكر أخف وهو الذي غير المحصن، سنبينه إن شاء الله. والعقوبة للمحصن السيد أشد، لأنه كما يقول العلماء كفر نعمة الله عليه، لأن الله حصن فرجه بالزوجة وحصن فرجه بالحلال فأبى إلا أن يفعل ويعتدي حدود الله عز وجل. فابتدع المصنف رحمه الله في عقوبة الزنا بالأشد وهي عقوبة المحصن، وبعض العلماء يبدأ بعقوبة البكر من باب التدرج بالأدنى إلى الأعلى، لكن لما كان الباب باب حدود وعقوبات فالبداء بالحد الأعظم يمكن يكون أقوى، في بعض الأحيان يراعي المصنف البداء بالأدنى تدرجا لأعلى لكل له وجه، لكن المصنف بدأ بالعقوبة الأولى وهي عقوبة المحصن. قال رحمه الله والمحصن والمحصن من وطع امرأته المسلمة. من وطع يعني جامع امرأته المسلمة. الإحصان له شروط، طبعا يطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحصان بمعنى النكاح والعفة والحرية والإسلام، هذه كلها من معاني الإحصان. وأصل الحصن مادة حصن في لغة العرب منع، فالإحصان لما كان الإنسان تتوفر في شروط الإحصان الغالب ما تمنع من الوقوع في الحرام. من وطئ زوجته مسلما، وعلى هذا قال زوجته، من وطئ زوجته لابد أن يكون وطء وهو إيلاد الحسبة بأن يجامع زوجته، لو عقد على امرأة ثم زنى قبل أن يدخل بها فليس بمحصن، لأنه قال من وطئ زوجته. فلو أن رجلا ذكرا عقد على امرأة ثم والعياذ بالله قبل أن يدخل بها زنى فإنه لا نقول إنه محصن، لأنه لم يتحقق شرط الدخول والوطء، فلابد أن يكون هناك وطء. ثانيا أن يكون الوضع لامرأة زوجة، فخرج وضع الأمة اللي هو التفري، فلو أنه وضع أمته ومملوكته فليس بمحصن. ثم قال المسلمة، طيب لو كان عنده تزوج يهوديا أو نصرانيا لهم أهل الكتاب هل يحصن؟ وجهان للعلماء رحمه الله، وظاهر حديث كعب بن مالك عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد كعب أن يتزوج اليهودية قال له صلى الله عليه وسلم إنها لا تحصنك، إنها لا تحصنك. فأخذوا من أن من تزوج الكتابية أنه لا يتحقق الإحصان، فلا بد أن تكون زوجته مسلمة، وهذا على ما اختاره المصنف. وفي كلام من سر الحديث نعم. أو الذمية، أو الذمية اختار المصنف رحمه الله القول بأن الذمية يتحقق بها الإحصان، ومن العلماء من قال إن الوضع للكافرة سواء كانت يهودية أو نصرانية لا يتحقق به الإحصان، واحتجوا بحديث الدارقطني نعم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد كعب أن يتزوج اليهودية قال له إنها لا تحصنك, إنها لا تحصنك. واحتج الحنابلة ومن وافقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد بالسيد, ولأن وضع غير محصنة وضع الذنية كوضع المسلمة من حيث الأصل أنه عفة بوضع شرعي معتبر. الأسفل في الحديث, الحديث في ذكر ابن أبي مريم وضعفه وغير واحد من العلماء منهم الإمام أحمد وابن معين وغيرهم, فعلى القول بضعفه لا شك أنه يترجح المذهب الذي اختاره المصنف رحمه الله أن الذنية يتحقق بها الإحصان كالمسلمة بإذن الشرع بنكاح أهل الكتاب. وعلى القول بتحسين الحديث وأنه حسن فهو نص موضع النزاع, حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذنية لا تحسن الناجح, والأسباب أنها تحسن على ظاهر العموم كما ذكرنا. نعم. في نكاح صحيح, في نكاح صحيح فخرج النكاح الفاسد, فلو أنه عقد عقدا فاسدا مثلا, لو أنه عقد عقد شرار فنكح بنكاح شرار أو نكح نكاح متعة وكان يظن هذا جائزا, لبس عليه شخص وقال له نكاح متعة جائز فجاء وعقد عقد متعة, ثم لما علم أن عقد المتعة حرام ترك زوجته التي استمتع بها ثم زنى, فهل هذا العقد الذي وقع منه النكاح يجب إحصانه؟ الجواب لا, لأنه لا بد أن يكون الإحصان في عقد صحيح, لا بد أن يكون الوضع لامرأته في عقد صحيح يعني في نكاح صحيح معتبر. يخرج من هذا المختلف فيه, فلو أن حنفيا تزوج بدون ولي أو مالكيا على القول أن من ولي لا يشترط تزوج بدون ولي عند الحنابلة والشافعية لا يصح النكاح بدون ولي, لكن حينئذ نحكم بصحته لأنه يعتقد صحة هذا النكاح, فخرج المختلف فيه في الفروع. فالمراد هنا أن يكون فاسدا بحكم الشرع, إذا كان فاسدا بحكم الشرع فإن وجود هذا النكاح وعدمه على حد سواء ونقول ليس بنصا فلا يرجم وإننا ينجلد. نعم. وهما بالغان, وهما أي الزانيان بالغان, أن يكون الزاني بالغا أن يكون محصن عفوا بالغا وأن تكون المرأة التي تزوجها بالغا. لا نحكم بكونه محصنا إلا إذا تزوج بالغا, لو أنه تزوج صبيا, رجل تزوج امرأة عمرها 14 سنة لم تحد ثم وطئها ثم زنى, العقد موجود ووضع المرأة موجود ولكنها غير بالغة, فإذا لم تكن بالغة فإنها لا تحصنه. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله, وهناك خلاف في بعض الشافعية رحمه الله, لكن فكاد تكون بعض أصحاب الشافعي رحمه الله حتى أن البعض يقول قبل خلافه لم يوجد من الخالف على المسألة, أن لابد من البلوغ لابد من العقل لأن هذا محل التكليف. ومن الأدلة عليه قالوا لأنه لو كان الصبي والصبية زنيا لم يقم عليهما الحد, فكيف نحكم بثبوت الإحصان الذي هو موجب الحد؟ وعلى هذا قالوا لا بد أن يكون بالغا وأن تكون بالغة التي تزوجها التي زوجته حتى يثبت إحصانه, وإذا ثبت إحصانه يرجم. أما إذا كان قد تزوج صغيرة أو مجنونة, عقد على امرأة مجنونة ثم مثلا قريبته ابتلى بنفس من الجن فقال أريد أن تزوجها وأسترها, أو رجل فقير ليس عنده هذا لم يجد أن امرأة مجنونة فعقد عليها وأراد أن يسترها, أو رجل أراد أن يحتسب في امرأة مسلمة أن يتزوجها وهي مجنونة فتزوجها, فلما تزوجها زنى بعد نكاحها, فإننا لا نحكم بإحصانه, لا بد من وجود الكمال في الاثنين يعني في الرجل والمرأة, أن يتزوج فيكون بالغا وتكون مرأة بالغة, ويكون عاقلا وتكون مرأة عاقلا. وعلى هذا لا إحصان إذا كان أحدهما مجنونا أو كان مجنونين الاثنين, وأن مجنونا زوجه أبوه أثناء جنونه ثم أفاق من جنونه فزنى, فإننا لا نحكم بإحصان حينما كان في حال جنونه ناقص الأهلية. وكذلك لو أن ولدا صغيرا زوجه أبوه قبل البلوغ ثم بمجرد بلوغه وقع في الزنا فإنه غير محصن, إذا اشترط أن يكون الاثنين محصنين بالبلوغ والعقل، لأن يثبت الإحصان مقرون بشرط البلوغ والعقل سواء كان في الزوج أو الزوجة. بعض العلماء يقول يشترط في أحدهما، حيث لو كان الثاني مجنون ثبت الإحصان لغير المجنون، ولو كان أحدهما صبيا ثبت الإحصان للبالغ. لو أن رجلا بالغا تزوج صبية ثم وطئها ثم زنى حكمنا بإحصان، ولكن هذا ضعيف، وهو القول الذي ذكرناه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله، ويوافقهم بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. لا بد من الاثنين. نعم. عاقلان. نعم. حران. حران، لأن الله تعالى يقول فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قدرنا سبحانه وتعالى أن الأنا عليها نصف ما على المحصنة، فجعل الإحصان قيدا في الحرية، وهذا هي شبه إجماع بين العلماء رحمه الله. هناك من يحكي قولا، لكن المعروف عند أهل العلم أن الرجل لا يكون للعبد ولا للأمة. نعم. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. إن اختل الشرط في الاثنين لا إشكال قولا واحدا، وإن اختل في أحدهما في الجماهير على أنه كاختلاله فيهما، وقد ذكرنا هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على